إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها الحث على الورع والزهد فيما لا تحتاج إليه حتى يستبعك دينك. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تدخل فيما لا يعنيه قد يسبب مشاكل. فمن حسن الإسلام المرء ومن حسن إيمانه ومن حسن سيرته عدم التدخل فيما لا يعنيه. يقول الشاعر في هذا: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وزد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. فالإنسان إذا ابتعد عن ما لا يعنيه ولم يدخل في مشاكل الناس ولا في سؤال فلان وفلان عن ما لا يعنيه، هذا هو من كمال إيمانه، لأنه قد يدخل في شيء يضره أو يشوش على غيره أو يسبب فتنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، لأن الوعاء هذا قد يسبب تخم كثيرة وأمراض. ولهذا في تمام الحديث: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان ما حال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأفضل للمؤمن أن لا يشبع حتى لا يتسبب في شيء يضره. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، ملؤه قد يسبب مشاكل، ولكن يدع للنفس شيء وللشراب شيء هذا أولى له. وإذا شبع بعض الأحيان فمثل ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يسقي أهل الصفة لبنا، لما اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: قم فاسقهم. فسقاهم أبو هريرة قدح واحد وهم نحو 70، يشرب كل واحد ويبقى القدح كما هو. فلما أسقاهم كلهم كان أبو هريرة في حاجة شديدة إلى اللبن، جايع ظمآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة. قال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي: اشرب فشرب. ثم قال له: اشرب فشرب. ثم قال له: اشرب فشرب. ثم قال له: اشرب. قال: والذي بعدك لا أجد له مسلكا. دل على الشبع والري. فأخذ النبي فضله وشرب عليه الصلاة والسلام. كذلك هذه كثيرة أوقات دعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال للمضيف، وكان الضيوف كثيرة 80، أدخلهم 10، كل 10 يدخلون ويشبعون. هذه يدل على جواز الشبع، لكن تركه أفضل، لأن هذا أقرب إلى السلامة والصحة وأبعد عن الأمراض. الحديث الآخر: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون. هذا يدل أن بني آدم ما في محد معصوم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. من مادر بالتوبة هذا هو خير الخطائين، محد يسلم. حتى الأنبياء في المسائل الصغيرة عند الجمهور، حتى الأنبياء يقع منهم بعض الشيء في مسائل الصغائر، قال بعضهم لا يقع شيء لقوله جل: والله يعصمك من الناس. لكن ما هو ليست الآية واضحة في هذا، والواقع يشهد بأنه يقع بعض الأشياء الصغيرة. وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر يروى عن النبي أصلمت حكمة قليل فاعله. صح عن البيهقي رحمه الله أن قول لقمان الحكيم أصلمت حكمة وقليل فاعله. لا شك أن حكمة يدل على رزانة الرجل ثباته، والهدر يدل على ضعف العقل، كثرة الكلام والخوض ما لا يعني يدل على ضعف العقل وضعف الدين. لا يكون إنسان كثير الصمت قليل الكلام، هذا هو يدل على الثبات وقوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي يحفظ لسانه ويصونه إلا من الخير هذا يدل على كمال العقل قوة الدين. ولا شك أن الحكمة كلمة المانعة الرادعة ما لا ينبغي. فالصمت حكمة يعني راجع عما لا ينبغي، يحول بين الإنسان وبين الأشياء التي قد تضره إلا فيما ينفع من حسن الإسلام وتركه ما لا يعني. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول جل وعلا لا خير في كثير من أجواهم إلا من رمي صدقة أو معروف أو سهم بين الناس. وفق الله بما عليه. الآية هذه كيف تحمل الله يعصمكم من الناس من الصغير تفعل الظاهر والله ولا فيما يقع بالتعدي عليه. الله يعني من الناس لا قال من السيئات من الناس. ولهذا كثر من حاول التعدي عليه والله فكر كما هو الله من شرجه في مكة وفي المدينة. صلى الله عليه وسلم راجح في علّة تريب الفضة في الأشياء الأربعة غير ذهب الفضة والفضة والثمر راجح فيها أحسن الله. الله أعلم الأقرب أنها الطعام طعام مع الكيل مكيل مطعوم لأن في حديث عم عمر بن عبد الله الطعام مثل مثل قال وكان طعاما يوم الشعير. نهي عن الخليطين أحسن الله إليه هل هم مطلقا؟ لا نسخ هذا كأنها مع الخليطين وعن النبي في الدبة والهندم ثم رخص وقال لا تأكل لا تشرب مسكرا لمن سوق أحسن الله إليه. نعم القرآن الكريم بغير اسماء وصفات. نعم يكون هناك مجاز القرآن الكريم بغير أسماء الصفات. مجاز القرآن الكريم بغير أسماء الصفات اللي يقع مجاز اللغة هو مجاز من اللغة أهل اللغة عندهم تجوزوا بالكلام ولهذا نزل القرآن بلغتهم وخفضهما جناح الذل من الرحمة. رجل يسأل يقول لو أنه حج فقبل الحج أراد أن يعتمر عن أمه أو عن والده ثم يحج عن نفسه هل يكون متمتعا؟ نعم يكون متمتعا إذا كان في أشهر الحج. طيب إذا أراد إذا كان أدى العمرة في أشهر الحج بعد رمضان ولو كانت عن غيره ولو عن والحج عن نفسه إذا كان الحج عن شخص ولا عن شخص. نعم طيب إذا فعل ذلك في أيام التشريق سمحت الشيخ يجوز له أن يعتمر يعني هو يريد أن يخرج من كونه متمتعا هكذا يريد فهل يمكن يعتمر في لوالدتي مثلا في أيام التشريق ولا بعد أيام التشريق لابد؟ نعم بعد الحج ما سمع ما عند سمع بعد الحج لا بأس يعني في أيام التشريق يجوز له يعني أدى عمره في رمضان وجلس في مكة. نعم حتى يحرم الحج وحده أصلك مو بغني عن الدم. لا هو ما يريد نعم يذبح فهو يريد يحج هو هنا بالرياض سيحج وبعد الحج مباشرة ولو في أيام التشريق يسوي عمرة للوالد أو للوالدة ثم يأتي للرياض للعام. السنة أن يأتي بعد الحج بعد رمضان إذا ذهب بعد رمضان السنة يحرم بعمرة إن أحرم بحج وبقي على حجه ما عليه شيء والعمرة تكون بعد الحج. بعد الحج في أيام التشريق يجوز يا شيخنا في أيام التشريق يجوز إذا حل يعني من حجه حل الثاني. الله من دخل مكة وهو غير ناوي العمرة ومن أنشأ نية يريد أن يأتي هل يروح أدنى الحل؟ التجارة أو نحو ما نوى عمرة ولا حل يخرج الحل أدنى الحل ما يروح الميقات. لا لا. باب الترهيب من مساوي الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحوه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف للترهيب مساوي الأخلاق، لأن الكتاب كتاب جامع لمسائل يحتاجها المسلم. وتقدم باب الأدب والبر والصلة والزهد والورع، وهذا الباب في الترهيب مساوي الأخلاق، ويأتي بعده الترغيب في مكارم الأخلاق. وما في السنة والجماعة من صفاتهم ومن عقيدتهم من دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والترهيب والتهذيب مساوي الأخلاق وسيء الأعمال، كله داخل في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في الحديث الأول إياكم والحسد، إن الحسد يأكل الأحسن الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد من أخلاق الذميمة ومن صفات اليهود، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. قال تعالى: ود كثير لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقد أمر الله بالتعوذ منه ومن شر حاسد إذا حسد. وهو خلق ذميم قبيح، وهو تمني زوال النعمة عن أخيه. هذا الحسد، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيه لما في قلبك لهم البغض والكراهة، وهذا ضد محبة الخير. فلا يليق بالمؤمن أن يحسد أخاه، وإذا كان مع ذلك فعل وهو إيذاء أو صرف النعمة عنه صار ظلما وحسدا، جمع بين الظلم والحسد إذا فعل أفعالا أو قال أقوالا تضره. والحديثان في سندهما ضعف، وحديث أنس كلاهما في سنده ضعف. الأول فيه مجهول مبهم، والثاني فيه متروك، لكن يشد أحدهما الآخر ولهما شواهد. والحسد مجمع على قبحه والتحذير منه، فمن الأخلاق السيئة التي ينبغي الحذر منها الحسد. وإذا وجدت نعمة من أخيك تحمد الله، تسأل الله له المزيد من الخير ولا تحسده. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الصرعة وعلى من الصرع، صيغة مبالغة. ليس القوي الذي يصرع الناس أحسن منه وأقوى منه، الذي يملك نفسه عند الغضب. الصرعة يقال صرعة قوي، لكن أقوى منه وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن إذا غضب الإنسان قد يتكلم بما لا ينبغي، قد يفعل ما لا ينبغي. فالذي يملك نفسه عند الغضب هو السرعة في الحقيقة، هو القوي في الحقيقة. في رواية لمسلم عند مسعود: ما تعود من الرقوبة فيكم؟ قالوا: من لا يولد له. قال: لكن الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا. هذا هو العقيم، لما قدم أفراطا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني في الأقوال والأعمال، في كل شيء لا يجوز الظلم، لا في النفس ولا في المال ولا في العرض. يجب الحذر من الظلم كله دقيقة وجليلة. الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله يقول: من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يجب الحذر من الظلم دقيقه وجليله. وهكذا الشح، قال: اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم. تمام الحديث: هملهم على السنه ودماءهم وسحلوا محارمهم. الشح قبيح، والحرص على المال والبخل به. الشحيح الحريص على المال بكل طريق مع البخل. ولهذا قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويروى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه كان يسعى كانه يطوف ويقول اللهم قني شح نفسي ويكرر. فقال له بعض من معه يا فلان تكثر من هذا؟ قال اذا وقعني لا شح نفسي قد افلحت. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح يجمع بين الامرين بين البخل والحرص على المال من حله وغير حله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حمله على ان سفكوا دماءه واستحلوا محارمه. حمله الشح نسأل الله العافية. فيجب على المؤمن الحذر من الشح والحذر من البخل والحذر من الظلم، بل يتوخى العدل ويتوخى الانفاق في محله واخذ المال من طريقه من دون بخل ولا شح. وفق الله جل وعلا. الظلم داخل حتى في الكفار. نعم ولو كانوا محاربين لا ما يسمى ظلم. المحارب تقتلهم، المحارب لك تقاتلهم وهم بس تظلم لك تقاتلهم، لكن من له امان او عهد ما يظلم. لو كان في عقل عنك يعني امانات لهم وقامت حرب، هل يستدعي هذا ظلم ومنع حقهم؟ اذا ظلمت صار مع المقاتل لنا شيل امانه بيت المال، سلم بيت من غنيمة، سلم بيت المال من نفي. عسل الله عليك. ما مدى صحة هذا الحديث ومعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يقبل الله دعائهم، ذكر منهم من له زوجة يعني سيئة الخلق لا يطلقها؟ فيها فيها في سند هذا احتاجها. نعم. صلى الله عليك. تسمية السرطان للعين صلى الله عليك، هل هو من الحسد صلى الله عليك؟ العين مهم على هو الغالب العين تقع من غير قصد، أما كن يقصد ما يجوز. شيء من الظلم ومن الحسد من الظلم، لكن إذا كان بغير اختيار ما. لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. بعض الناس العمال كذا شاف شيء تعجب منه ويقول أنا ما أنظر، ولو إذا رأى شيء يقول بارك الله فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله يسلم. إذا أعجبه شيء يقول اللهم بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثل ما قال تعالى ولو إذا هذا يعني قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا رأيت شيء يعجبك بارك وبارك الله فيه اللهم بارك فيه. لو قال احصل اعمالك قل مثلا قل لا اله الا الله، بعض الناس يقول اذكر الله قل لا اله الا الله مثلا، يعني يقول ما شاء الله حسن. ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك فيك. ثلاثه لا يسلم منهم احد، الطيره والظن والحسد. قيل فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال اذا طيرت فلا ترجع، واذا ظننت فلا تتحقق، فلا تحقق واذا حسدت فلا تبغي. نعم صحيح. عذاب الله ما يعرف هذا. صلى الله عليه وسلم المقول هذه ما خلى جسد من حسد، فالكريم فيه الله أعلم. ما أعلم. صلى الله عليه وسلم تسميت الشيء يغير بين السواد سنة مو واجب شيء، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد سنة أم واجب شيء؟ السنة تغير الشيء. إذا كان شيء شعر أشقر أو أحمر أو كذا هل يغير إلى الأسود شيء؟ لا ما يغير السواد، ما يغير السواد يحرم التغيير. تسميت السرطان بالمرض الخبيث سمح عليك هل تجوز؟ هل تجوز تسمية السرطان بالمرض الخبيث؟ لا الناس منتشر عندهم التسمية هذا ما أعلم شيء. الله عنك هل ألفاظ لا بأس بها؟ ما أعلم شيء. هل ألفاظ عفى الله عنك أنت مبارك هذه فيها بأس؟ نعم أنت مبارك. لا نرجو أن تكون مبارك. وإذا فعل شيء طيب قال هذه من البركة، هذه من بركتهم إن شاء الله، كما قال أسيد لما نزل فرض التيمم بسبب حادث عائشة وقلادتها قال ما هي بأول بركة من أعلى أبي بكر. إذا كان الإنسان سبب خير وقال هذه من البركات اللي جرت على يدي. أرجو أن تكون مبارك. أرجو هذا طيب. وحلت علينا البركة عفى الله عنك. وحلت علينا البركة. إذا جرى منه فعل طيب وقال أنت مبارك إن شاء الله، لأن الشفاء في خير أو فعل خير أو عمر مسجد أو دعاية إلى خير يقول أنت مبارك إن شاء الله. عتاد بعض الناس إذا طلب جاء ضيف يقول حلت علينا البركة الله يبارك في الساعة. ما أعلم إذا صار قسم تباركت علينا. لا ما يقول تبارك ما يقول تباركت تبارك موصف من أوصاف الله. لكن إذا قال هذه الساعة مباركة ترحيم بالضيف وإكرام للضيف. بعض الناس يا شيخنا إذا تزوج مثلا بامرأة وحصلت له أمور لا دخل المرأة بها كمرض وفقر أو شيء من هذا وطال عليه احتج بحديث الشؤم في ثلاثة وقال إن هذه المرأة منه، هل يدخل هذا أم فيما اختص به المرأة؟ الله أعلم. الله أعلم. يصل عملكم الشيء ما يجزه الجنب هذا الله أعلم. أحسن. وإذا ظهر منها أمارات تدل على أنها مشومة لا بأس يطلقها. أحسن الله عليكم الشيخ، بعض الخصومة أحسن الله عليك إذا كان عند القاضي قبل أن يبدي خصومته يأتي بخطبة الحاجة، هل لها أصل أحسن الله عليك؟ ما لها أصل، لا ما لها أصل، ما لها أصل. لا. لو لا تركها شيخ أو ما لها أصل لا. لو لا تركها نعم أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الترهيب من مساوي الأخلاق، وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الترهيب من جملة من الأخلاق السيئة. الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن مساوي الأخلاق،